ومسافر دون استحضار النية للقصر مع أن المسافة مسافة قصر؟ نعم إذا كان مسافر لا بأس. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل جمع الإنسان صلاة الظهر والعصر يسبح 33 إذا جمع الإنسان بين صلاة الظهر والعصر يسبح ويكبر ويحمد الله 33 لكل صلاة أو يكفي كلتا الصلاتين ذكر واحد؟ قد يقال أنها تتداخل، أو يختار الأيسر، اختار الذكر الأخف. وأنا بحثت مع فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وقال إني إذا سفرت أختار الذكر الأقل 33 يعني 11 سبحان الله 11 سبحان الله الحمد لله 11 والله أكبر 11 33 والثاني 33 اختار الذكر الأخف. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.